ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات كبريات أسباب الهلاك ويوضح كيف أكرم خلقه وبين لهم طرق النجاة وكيف أن بعضهم عياذا بالله لم يقبل ولم يسمع وسلكوا موارد العطب وذكر في هذه الآيات كبريات أسباب الهلاك فيقول جل وعلا ويوم واذكر يوم يحشر أعداء الله إلى النار أو يوم نحشر أعداء الله قرأ نافع وبعض القراء ويوم نحشر أعداء الله نحشر الله أعداء مفعول به أو يوم يحشر نائب مبني للمجهول وأعداء هو نائب الفاعل والمعنى سواء ذكر الفاعل أو حذف لأن الذي يحشر معروف فحذف قراءة الجمهور واذكر كيف يكون الأمر يوم يحشر أعداء الله إلى النار يجمعون يحشرون إلى النار فهم يوزعون يوزعون قيل يساقون ويدفعون وقيل يوقف أولهم ليأتي آخرهم فالوزع هو السوق والدفع بقوة والوزع هو أن يقف الأول ليلتحق به الآخر الآخر إذن كيف يكون الموقف وكيف يكون الهول وكيف يكون الندم وكيف تكون الحسرة يحشر أعداء الله الكفار إلى النار يحشر بمعنى يساقون ولذلك عدها بإلى كأنهم يساقون إلى النار فهم يزعون يدفعون أو يوقف أولهم ليلتحق به آخرهم حتى تأتي ابتدائية وغائية وهي في أحدهما لفظا ابتدائية وفي المعنى غائية حتى إذا ما جاءوها فهم يوزعون يدفعون إلى أن يأتوا إلى النار حتى إذا ما جاءوها فهي كأن في اللفظ ابتدائية وفي المعنى غائية حتى إذا ما جاءوها حتى إذا ما زائدة خذها مني فائدة ما بعد إذا زائدة حتى إذا جاءوها زائدة يعني مقصود هنا جاءت للتأكيد، وإلا القرآن لا يكون فيه حشو. وفي فرق بين الحشو والزيادة، لأن في حرف له معنى وله محل، وله حرف ليس له محل ولا معنى وإنما جاء للتأكيد، كقوله ما جاءنا من بشير، ما جاءنا بشير، فهذا يسمى زائد أي مؤكد للمعنى. أما الحشو لا يكون في القرآن. إذن حتى إذا جاءوها، إذا ما جاءوها، فهم يساقون إلى أن يأتوا إلى النار إذا ما جاءوها. يقال إن ثقفي وقرشيان أو قرشيان وثقفي كانوا في الكعبة، وكان بجنبهم بن مسعود، وتكلموا بكلام لم يسمعه إلى أن قال أتروا ربنا يسمعنا أو لا يسمعنا؟ فقال أحدهم إن رفعت صوتك سمعك وإن خفضته لم يسمعك. فقال أحدهم للآخر إن كان إن رفعت صوتك يسمعك، يسمعك إن خفضته. فنزلت الآيات. وفي حديث البخاري أنهم كثير شحومهما، يعني غافلة قلوبهما، نرجو الله السلام والعافية، وذكره البخاري في نفس السورة. نعم. حتى إذا جاءوها، إذا ما جاءوها، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. يقال إنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وقالوا يا ربنا أنت أعدل خلق أعدل العادلين ونحن لم نفعل ولم نفعل. قال لا يأتيكم شاهد إلا من أنفسكم. إذا ما جاءوها وقالوا ما فعلنا ولم نفعل، ما الذي تريد أشهد عليكم؟ أنفسكم يأتيكم شاهد منها. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم، يقول السمع يوم كذا سمعته يقول كذا وكذا، البصر يوم كذا رأيته يفعل كذا وكذا، وقلبه يقول أنا فهمت من فعله كذا وكذا، جلده فعل يوم كذا كذا كذا، وتنطق الجلود. إذن أين المهرب؟ أين المفر؟ أين المفر؟ أين المهرب؟ ما فيه إلا الصدق، ما فيه إلا إنسان يصدق، ما فيه. شهد عليهم سمعهم بما سمع، وأبصارهم بما رأت، وقلوبهم بما فهمت، وجلودهم. كل واحد يقول رأيت، ثاني يقول سمعت، ثالث يقول فهمت، الرابع ينطق يقول عمل بي كذا يوم كذا في مكاني كذا وكذا. إذن أين المهرب؟ ما فيه إلا الصدق. نحن الآن يا أحبة في الدنيا، والأمر بأيدينا، قبل أن يضيع تدارك الأمور، الواحد قبل أن يفوت الأوان انتبه. وقالوا هؤلاء الكفار لجلودهم لما شهدتم علينا ونحن كنا نتكلم ونفعل لكي لا تقعوا أنتم في العذاب. قالوا أي الجلود؟ أنطقنا الله، أنطقنا الله، الله أنطقنا، الذي أنطق كل شيء. هل هذا من كلامهم أو من تتميمة الكلام أو المقصود به الاعتذار؟ أقوال. كيف نطقوا؟ الله أعلم. ذلك قالوا كيف الخلق جميعا يحاسبهم الله في المحشر؟ قال كيف يرزقهم جميعا في الدنيا؟ كل واحد يأتيه رزق من الله، إذن يأتيه الحساب. كل واحد مكتوب، وما يفعل يكتب عليه، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قبل التسجيل وقبل التصوير الآن ما كان يتصور، الآن أصبح قريب جدا، كل شيء يسجل عليه. قالوا هؤلاء الكفار أنطقنا الله، الله قال الجد انطقي، اليد انطقي، الفخذ انطقي، العضد انطقي، الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله، الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة قادر وإليه ترجعون، وإليه بعد موتكم تبعثون وترجعون ويجازي كلا بعمله. ثم بين أنهم في الدنيا ما كانوا ينتبهوا وما كانوا يفكروا، وما كنتم تستترون تستخفون مخافة أن تشهد عليكم الجوارح، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. في الدنيا ما كنتم تخافون من جلودكم وتستترون منها، لأن ذلك يستحيل أو لأنكم كنتم تأمنونها مخافة أن تشهد عليكم، ولكن ظننتم واعتقدتم أن الله جل وعلا لا يعلم كثيرا مما تعملون، وظننتم بربكم وبرسله وبدينه ظن السوء، فلم تعملوا بمقتضى ما جاءكم فأوبقتم أنفسكم وأهلكتموها وخذوا جزاء عملكم السيء. نرجو الله السلام والعافية. وهذا يتكرر مئات المرات ليستوعب ويستفاد منه وينجو كل واحد منا بنفسه. هذا يكرر ويكرر ويعاد ويعاد لنعد دروس وننجو بأنفسنا. وما كنتم تستخفون مخافة أو لئلا يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم وجلودكم بما كنتم تقترفونه، ولكن ظننتم واعتقدتم أن الله جل وعلا لا يراكم ولا يقدر عليكم، وأنه كثير مما تعملونه لا يعلمه ولا يعرفه ولا نرجو الله السلام والعافية. وذلكم ظنكم الذي ظننتم أن الله لا يعلم وأن رسله لا تدري، الذي ظننتم بربكم من الكفر والسوء والنقص، أرداكم أوقعكم في الهلكة وفي الورطة التي أنتم فيها. ظنكم بربكم الذي أرداكم، ظنكم ذلكم، ظنكم الذي أرداكم ذلك الظن، والرداء هو الإهلاك والوقوع في العطب، فأصبحتم من جملة الناقصين حظوظهم الواقعين في العقوبة الذين فقدوا مساكنهم في الجنة وأهليهم وأولادهم. ولذلك هؤلاء هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوا. ذلكم ظنكم. ولذلك أكثر ما يوبق الناس ويهلكها ويجعلها في العطب عدم الاهتمام بالعلم، رقم واحد، رقم واحد يذل الإنسان عدم الاهتمام بالعلم. لا يوجد شيء أضر على الإنسان من الجهل، لأن الجهل لا يخاف، والذي لا يخاف لا يصلي ولا يترك أعراض الناس ولا يصوم ولا يبر بوالديه ولا يكرم جيرانه ولا يترك الربا ولا يترك شهواته. أخطر شيء الجهل. لا يوجد شيء أوقع للإنسان في العطب مثل الجهل. الذي يتعلم لا بد يخاف، والذي يخاف لا بد يتجنب. ظنكم بربكم جهل أرداكم. فأصبحتم من الخاسرين الناقصين حظوظهم. بعدين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن لم يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يطلبوا العتبى والعذر لا يقبل منهم. اعتبه إذا قبل عذره، لك العتبى أي العذر حتى ترضى. ما هم من المعتبين، ما مقبول عذرهم، عتبهم وعذرهم لا يقبل. وقيضنا لهم قرناء، أكبر ما يضل قرناء السوء، وقيضنا لهم قرناء. بعدين الجهل واعتقاد الباطل، هذا مما يوبق. إذن هذه الآيات فيها كبريات موارد العطب، ينبغي أن يتنبه منها ويحذرها الإنسان ما زال في الدنيا لينجو بنفسه. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، ما جاءنا من بشير ولا نذير. ساحر، من أشد منا قوة؟ إنما أوتيته على علم عندي. ظن السوء بالله واحتقار وتكبر، هذا من أكبر أسباب الهلاك، قرناء السوء. إذا هيأ لهم وأوجد لهم قرناء، وقيضنا لهم، هيأنا، أوجدنا، سببنا، أقوال متقاربة، قرناء يقارنونهم ويصادقونهم، فزينوا لهم ما بين أيديهم من الدنيا وزخرفها والانغماس فيها، وما خلفهم من الآخرة أنها كذب، وأنها ناس يستغل بها الكبراء الضعاف، وأن لا دين ولا شيء، وأن هذا ما هو صحيح. ما بين أيديهم من الدنيا والانغماس فيها والشهوة، وما خلفهم من الآخرة أنها لا توجد وأنها كذب وليست موجودة، وما رأينا أحد مات وحي، وكل هذا كلام كذب. يعني زينوا لهم الضلال الذي هم فيه، وحثوهم على عدم الإيمان والاستعداد للآخرة. وحق عليهم قول في أمم قد خلت من قبله، ثبت عليهم العقوبة والكفر كما ثبت على الذين ساروا على هذا المنهج من قبلهم. نعم، إنهم كانوا خاسرين. وقلنا إن الخسارة أن يتاجر الإنسان برأس مال ويجده بعد المتاجرة نقص من رأس المال فيقال خسيرا، وبضاعة الإنسان عمره، والعمل فيها هي المتاجرة مع الله، فإن آمن واستقام ربح ودخل الجنة، وإن ضيع العمر خسر العمر وخسر خسارة لا وراءها. ولذلك هو بيع. القرآن دائما يقول إيش؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم، إن الله اشترى، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. صفقة مع الله، تعطي لربك نفسك ومالك ويعطيك الجنة. لذلك الجنة لا بد لها من ثمن. الذي يريد الجنة لا بد يشتغل، صلي، صوم، يترك الحرام، يترك النظر للحرام، يترك سماع الحرام، يترك التفكير في الحرام، ونهى النفس عن الهوى. الجنة لها ثمن. أما الواحد ينغمق في الشهوات وما يبالي، وبعدين يقول ما الجنة لا تملها من ثمن. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وثبت عليهم قول الكفر والضلال في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا ناقصين حظوظهم خاسرين. وشياطين الإنس يمدون شياطين الجن وشياطين الجن يمدون شياطين الإنس. قال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولذلك إذا كان الإنسان يتعبد على ضلاله على بدعة أو على جهل يأتيه الشيطان ويقول له أنا الله افعل كذا اعمل كذا، يأتيه الشيطان ويقول له أنا الرسول صلى الله عليه وسلم افعل كذا. ونبينا ما قال إن الشيطان لا يكذب علي، قال إن الشيطان لا يتمثل بي، من رآني فقد رآني. إن الشيطان ممنوع عليه أن يتمثل بصورة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن قد يأتيك الشيطان في النوم ويقول لك أنا الرسول في صورة أخرى. ذلك الذي يحمي من البدع ومن الشياطين ومن الرياء ومن هذه الأمور هو العلم. ذلك لا يوجد شيء أفضل من العلم، فينبغي أن نعطي وقتا للعلم حتى نحمي أنفسنا من البدع ونحميها من الرياء ونحميها من الشياطين. لأن الشيطان إذا جاك وكنت غير متعلم ترى أنك من الصالحين وأنك إنسان عظيم، والشيطان يريد أن يوقعك في الهلكة. وتعلمون أن الشيطان جاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال لهم قولوا ما قتله الله تقولون حرام، وما ذبحتموه أنتم تقولون حلال، أنتم أحسن من الله. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أنها ذبيحة الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام وإن أطعتموه في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. فشياطين الإنس والجن يتساعدون ويتعاونون، ولا يحمي من هذا إلا العلم. العلم العلم العلم، إنسان يتكلم بعلم ويقبل بعلم ويرفض بعلم ويسكت بعلم، فإذا بنى حياته على العلم أصبح فيه نور وأصبحت حياته مباركة وأصبح عمله منتج. أما إذا كان يبني عمله على الشهوة وعلى الرغبة لا، لا يحل للمسلم أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء. هذا الذي فعله هو التي تكون حياته فيها نور وفيها الخير ويكون منتج لدينه ولأمته. ولذلك يقول الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه باب نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة. شخص يبيت قائم الليل أفضل منه شخص يبيت يدرس نوافل العلم، لأن هذه منفعة متعدية وتلك منفعة قاصرة على صاحبها. ما يوجد أفضل من طلب العلم، وهو الذي يبين الحلال من الحرام ويبين الحق من الباطل ويبين التوحيد من الشرك ويبين يفصل لك الأمور ويوضح لك ويجعلك تمشي على بصيرة وتأخذ الدرجات كاملة في أعمالك إذا كنت تعملها على علم، وعلى لأن العلم به تصلح نيتك وتصلح أعمالك فتأخذ درجات كاملة في كل الأعمال التي إيش تمارسها. أما إذا كان الإنسان على جهل فأغلب الأعمال تكون ناقصة ومعدومة الأجر. إذا ثبت عليهم القول العذاب وثبت على الأمم الذين كانوا من قبله ونهجوا هذا المنهج إنهم كانوا خاسرين ناقصين حظوظهم كافرين ظالمين. وقال الذين كفروا عندما وقعوا في الورطة ووقعوا في العقوبة والعذاب أرينا الذين أضلانا من الجن والإنس، الذين فريق كأنه فريق من الإنس وفريق من الجن. نعم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، هذا من كبريات العطب عدم السماع. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، تواصوا بالضلال وبالوقوف في وجه الدعوة، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ألغوا يعني إذا أراد أن يتكلم صفقوا وصفروا، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصبيح، صيحوا أرفعوا أصواتكم حتى تلبسوا عليه وحتى لا يسمع الناس الذين يتأثرون بهذا القرآن لا يسمعوه، فعند ذلك تكونوا غلبتم وصارت القضية لكم لعلكم تغلبون. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ولذلك الله يقول فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، هذا من كبريات العطب عدم السماع. إذا أراد أن يقرأ يرفعوا أصواتهم، يصيحوا مع بعض، يصفروا يصفقوا لعلكم بذلك تغلبون. ولا يظهر نبينا صلى الله عليه وسلم بما أتى به من القرآن ومن الدين. بعدين قال تعالى فلنذيقن، وأتى بالفاء مومئة إلى أن فلعلة قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن، مومئة إلى العلة. النذوق والذوق يكون باللسان، لكن هنا عبر عن الألم الذي يجدونه بالذوق. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. الحميم والزقوم والغساق والجلود كل ما نضجت تبدل بجلود أخرى عياذا بالله، أرجو الله السلام والعافية. ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، أي عمل سيء نعطيهم عقوبته. ذلك الذي ذكرته لكم وبجنته لكم جزاء أعداء الله، ذلك الذي بجنته لكم جزاء وأجرة أعداء الله. بعدين ما هي؟ النار لهم فيها دار الخلد، ذلك جزاء أعداء الله. ما هو؟ النار لهم فيها دار الخلد البقاء عياذا بالله، جزاء بما كانوا جزاء بسبب الذي به كانوا بآياتنا بسبب آياتنا يجحدون. إذن كل هذا الذي حصل لهم بسبب كفرهم وجحودهم، وهذا يقال لنا في الدنيا. ثم بينا أن هؤلاء لما يدخلوا في جهنم وقال الذين كفروا يا ربنا أرنا الصنفين من الجن والإنس الذين سببا في إدخالنا النار ووقعنا في هذه الورطة نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين في الدرك الأسفل من النار، نرجو الله السلام والعافية. ونحن الآن الحقيقة لا عذر لنا بعد هذا البيان وبعد هذا الوضوح، ونحن الآن في الدنيا، فينبغي لكل واحد منا أن ينجو بنفسه ويأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان. لا عذر بعد هذا البيان الواضح. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.